بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، عبادة ربما يخطئ الناس في أدائها لله عز وجل، وهي عبادة التوكل، عبادة التوكل. وهذا الباب الذي سأقرأه مع حضراتكم في هذا المجلس يتعلق بهذه العبادة وتصحيحها وشيء من فقهها وفوائدها، وهو باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: التوكل عمل القلب. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: التوكل عمل القلب. ولا يقصد الإمام أحمد بهذه الجملة أن القلب ليس له عمل إلا التوكل، وإنما يشير إلى أن القلب له عمل، ومن هذه الأعمال التوكل. وإلا فإن القلب يحب ويرغب ويرهب وينيب، وهذه كلها وغيرها من أعمال القلوب. والتوكل في هذه الآية نجد أنه شرط في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكأن التقدير: إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا، إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. وهكذا تكون الجملة شرطية. وكما هو معلوم أن الجواب لا يقع إلا عند وقوع الفعل: إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. ثم إن التوكل بمعنى الاعتماد، التوكل بمعنى الاعتماد. تقول: توكلت على فلان، أي اعتمدت عليه. ولكن التوكل على الله عز وجل ليس فيه معنى الاعتماد فقط، وإنما اعتماد وثقة، اعتماد وثقة. فإن من توكل على الله عز وجل فإنه يلقي بأمره إليه ويثق في ربه ومولاه، فيكفيه الله عز وجل أمره، وليس ذلك لأحد من الخلق. فإن الخلق ربما تعتمد على أحدهم، ولكن هل يحقق لك بغيتك أم لا، هذا أمر مضمون، يمكن أو لا يمكن. ولو حقق مرة أو مرتين أو ثلاث مرار، ربما لا يحقق بعد ذلك. أم ربك سبحانه وتعالى فإنك لا تزال تعتمد عليه وتثق فيه، ولا يزال خيره وعطاؤه إليك ولك، لا ينقطع ولا يضعف. فهذا هو حال العبد مع ربه عند التوكل. ثم تأمل إلى بناء هذه الجملة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله، هذا هو الجار والمجرور، هذا هو الجار والمجرور. والجر والمجرور حقه أن يتأخر بعد الفعل، فكأن التقدير: فتوكلوا على الله. لماذا؟ لأن المركب التخصيصي يتعلق بالفعل، فإذا تعلق بالفعل فإن الفعل يسبقه، فإذا تقدم على الفعل دل ذلك على الحصر. ما كان حقه التأخير إذا تقدم فإن هذا التقديم يدل على الحصر، مثل أن يتقدم الخبر على المبتدأ، وأن يتقدم المفعول على الفعل، فكل هذه الصور وغيرها تدل على معنى الاختصاص والحصر. وذلك مثل قول الله عز وجل: وقال موسى لقومه يا قومي، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فعليه توكلوا. أيضا إن كنتم آمنتم بالله فتوكلوا عليه، فقدم المعمول للدلالة على الحصر، فكأن الحصر في التوكل لله عز وجل، فلا ينبغي أن تتوكل إلا على الله، وألا تعتمد إلا على الله. ثم إن التوكل على ضربين، التوكل على ضربين: أن تتوكل بمن يقدر على الأسباب الظاهرة، أن تتوكل بمن يقدر على الأسباب الظاهرة. وهنا حالان: الحال الأولى أن يلتفت القلب إليه، والحال الثانية ألا يلتفت القلب إليه. مثلا لو أن رجلا مريضا ذهب إلى طبيب، فإنه يعتمد عليه في تشخيص المرض وكتابة العلاج، يعتمد عليه في ذلك، إذن هو يتوكل عليه، والطبيب قادر على تشخيص المرض وعلى توصيف هذا الداء وعلى توصيف العلاج أيضا، فهذا يقدر عليه الطبيب بإذن الله. إذن أنا أتوكل على الطبيب بشيء يقدر عليه، فإذا التفت قلبي إلى الطبيب كان ذلك قدحا في التوحيد، كان ذلك قدحا في كمال التوحيد، كان ذلك مكروها وكان ذلك قدحا في كمال التوحيد. أما إذا توكلت على الطبيب فيما يقدر عليه، وعلمت أن شيئا لن يحدث إلا بأمر الله، وأن الله تعالى جعله سببا لإجراء ما يريد ربنا سبحانه وتعالى من قدره، فإن ذلك ليس بقادح. يبقى لو ذهبت إلى الطبيب وعلمت أن المرض كما أنه من عند الله، فإن الذي يرفعه ومن هو الله، إذن الذهاب إلى الطبيب مجرد سبب، يمكن أن يأتي بما أنت تحب من حصول رفع المرض، ويمكن ألا يحدث ذلك، فالأمر كله بالله عز وجل. الأمر الثاني أن تتوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أن تتوكل فيها على غير الله. مثل ماذا؟ مثل الرزق، ومثل جلب المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، كالولد. هناك بعض الناس، وهذه الأشياء بعض الإخوة رأوها بأعينهم وسمعوها بآذانهم، أن هناك بعض القرى، هناك رجل عريان، عريان تماما، وهو ملقى في حفرة وعورته بادية، فالمرأة التي لا تنجب تذهب إلى الشيخ العريان، ويسمونه الشيخ العريان، فإذا ذهبت إليه ونظرت إلى عورته وسألته الولد أوتيت الولد. سبحان الملك، دي مسائل عجيبة جدا. هذا رجل غير مكلف ورجل مجنون، يسمونه شيخا ويجعلونه وليا، ثم ينسبون إليه قدرة في تصريف الأمور الكونية، مثل إرزاق الناس بالولد، دي مسألة عجيبة جدا. فبدل ما إن الناس تتجه إلى الله عز وجل بالدعاء وتعتمد بعد الله عز وجل على الأسباب المشروعة من طلب الطب وأطفال الأنابيب وغير ذلك، لا، يذهبون إلى هذا الشيخ العريان فيسألونه. والعجيب أنه ربما يحدث لهم الولد ويكون لهم الولد، فيكون ذلك من باب ماذا؟ البلاء والفتنة، كحال الدجال عندما يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج ما فيها فتخرج، فهذا كله من باب البلاء والاختبار. فهذه الأمور أيها الأحباب لا يقدر عليها إلا الله، فمن سألها غير الله عز وجل فقد توكل على غير الله ووقع في الشرك، ووقع في الشرك. ولذلك في الحديث الصحيح عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم إن الصحابة باتوا يدوكون ليلتهم في ماهية هؤلاء القوم، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، فلم يأتوا بناقض لهذا التوكل. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية وصفت المؤمنين بثلاث صفات، وصفت المؤمنين بثلاث صفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انتبهوا معي، وكل أخ يحاول أن يسائل نفسه عن هذه الصفات، هل حققها في نفسه أم لا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. 2، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. 3، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات وصف ربنا عز وجل بها المؤمنين، وصدر ذلك بقوله إنما، للدلالة على أن هذه الصفات من أعظم الصفات التي يختص بها أهل الإيمان. هذه الصفات إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب أن يتحرك القلب خوفا ومهابة لله عز وجل، إن القلب ده بدل من أن يكون جامدا كالجلمود كالصخر الأصم الذي لا يهتز ولا يتحرك، لا، القلب دي يهتز إجلالا وتعظيما وهيبة لله عز وجل. وهذا الاهتزاز يكون عند ذكر الله سبحانه، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: هو الرجل يهم بالمعصية أو يريدها فيقال له اتق الله اتق الله فيجلو قلبه. هو الرجل يهم بالمعصية أو يريدها فيقال له اتق الله اتق الله فيجلو قلبه. سبحان الله، وذلك كحال الرجل الذي كانت له ابنة عم وكانت من أحب الناس إليه، وأراد أن يراودها عن نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة حاجة شدة فقر جد قحط، فأتت إليه فراودها أن تمكنه من نفسها على أن يعطيها كذا وكذا. فلما قدر عليها قالت له: يا عبد الله اتق الله. سبحان الله، موقف رهيب. يا عبد الله، يا عبد الله، ذكرته بالعبودية. يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت وهي من أحب الناس إلي. فعل ذلك ابتغاء وجه الله، فكان ذلك سببا في تحريك هذه الصخرة التي سدت عليهم باب الغار. وهذا باب واسع، باب واسع. كم من شقي قاسي القلب جعل الله تعالى هدايته عندما نقرت آيات الكتاب قلبه فتغيرت أحواله، وكان ذلك سببا في إنابته إلى ربه وسعيه إلى مولاه. فالعبد إذا لم يسافر إلى ربه كان آبقا، وإذا كان آبقا كان شقيا محروما. فإما أن تكون سعيدا بالسفر إلى ربك، وإما أن تكون شقيا بحرمانك الأنس بربك. نسأل الله تعالى العافية. قال ربنا سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن أو سماعه، قراءة القرآن أو سماعه. والصحابي الجليل عمير ابن حبيب، عمير ابن حبيب، قال: إن إذا ذكرنا الله عز وجل وسبحناه واستغفرناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصان. قال ذلك عندما أراد أن يفسر معنى زيادة الإيمان ونقصانه. إذن الإيمان يزيد وينقص. ونقل غير واحد من أهل العلم إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول وعمل يزيد وينقص. أما ما ذكره بعض المتكلمين أن الإيمان الذي يزيد وينقص هو ثمرات التصديق، أما أصل الإيمان الذي هو التصديق فلا يزيد ولا ينقص. هذا الكلام ليس بالصحيح، بل إن الإيمان حتى لو صح تعريفه لغة بأنه التصديق، لأن هذا التعريف فيه كلام وفيه نظر، حتى لو قلنا ذلك فإن هذا التصديق أيضا يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتواتر الأدلة. فليس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بربه وبالغيب وبأمر الله كتصديق أحد من الصحابة، وتصديق الصحابة في هذه الأبواب ليس كتصديق أحدنا، فهذه الأمور متفاوتة، وهذا معلوم. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تكلم كثيرا في هذه المسألة، ورد الإمام النووي عليه رحمة الله على من قال ذلك ووصفهم بأنهم المتكلمون من أصحابنا. أما أهل السنة فلم يقولوا ذلك، بل إن قولهم بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بعضهم زاد فقال قول وعمل ونية، وبعضهم زاد فقال قول وعمل ونية وسنة، لكن أجمعوا على أن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذا الإجماع حكاه نفر كثير، نقله الإمام الشافعي، ومن المتأخرين الإمام النووي وقبله القاضي عياض ناس كثير نقلوا هذا الإجماع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولكن نحن نقرأ القرآن فنشعر أننا لم نزدد إيمانا، بل تلاحظ أن من أشد الناس قسوة للقلب ربما هم الذين تخصصوا في القرآن. دي مسألة عجيبة، هذه مسألة عجيبة. كنا ونحن شبيبا صغار هناك من تخصص في القرآن وكانوا أترابا لنا ونعلم أحوالهم، كانوا قساة جدا مع أنهم حفظوا القرآن وأتموه وطلبوا وجوه القراءات وحصلوها وصاروا فيها بحورا لا غور لها، ومع ذلك كانت قلوبهم فيها من القسوة ما فيها. ما السبب في ذلك الأمر؟ فارق بين قراءة القرآن باللفظ واللحظ وقراءة القرآن قراءة تنتج فهما وعملا، قراءة تنتج فهما وعملا. ولذلك الصحابة الذين سموا بالقراء كانوا يجمعون بين الفهم وبين العمل، بين الفهم وبين العمل. هذه القضية التي لم يستطع أترابنا وإخواننا وتلاميذنا وبعض المتقدمين ممن قرأنا تراجمهم في باب القرآن والقراءات أن يحصلوا، فحصلوا من القرآن والقراءات اللفظ والرسم، أما الحقيقة والفهم والانفعال والتأثر والشعور والهم والعمل فكانوا في واد وهذه المعاني في واد آخر. فلابد الإنسان في باب قراءة القرآن أن يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل، وأن يجعل القرآن رسائل له من الله. فهذا القرآن كما خوطب به الصحابة أنت أيضا مخاطب به، فما هو منزلتك في دائرة القرآن؟ وما الذي استفدته عند قراءة القرآن؟ أنا نفسي الأخ بعد ما يقرأ القرآن يسأل نفسه سؤال واحد، ما الذي خرجت به عند قراءة القرآن؟ إن شاء الله الأجر محفوظ من حيث الحسنات، ولكن نحن لا نقيس الأمور بكثرة الحسنات، ولكن هناك معايير أخرى. بعض الناس المساكين يقول لك الطاعة الفلانية لو عملتها تاخد فيها 3 مليون حسنة، هتقرأ كم صورة وكم صورة فيها كم آية وكم آية فيها كم مش عارف ايه، اضرب الكلام ده في 10 حسنات يديك 385 ألف حسنة، وبعدين تقرأ مش عارف ايه يديك كمان 700 ألف حسنة، وبعدين تقرأ مش يديك 230 ألف حسنة، وتقرأ كذا يديك 21 ألف حسنة. المجموع يبقى أسرع وسارع وفرصة إيه الكلام ده كله؟ كلام عجيب. فرب إنسان يتصدق بعدة أشولة من النقود ولكن مجموعها ما يجيبش 500 جنيه، إذا هي نقود كثيرة. جاب نكل وملاليم، عارفين نكل والملاليم؟ جاب 3-4 أشولة نكل وملاليم، كل شوال من هنا للسقف ما شاء الله، وجاب ناس من التوضيبة يشتلوا الأشولة دي، ولكن أشولة ايه؟ نيكل وملاليم، هي فلوس وكثيرة قوي، كثيرة جدا، ولكن قيمتها في النهاية كام؟ 500 جنيه. وهناك رجل، هناك رجل تبرع بورقة يورو بس، يبقى أيها أثقل، الورقة ولا دي؟ بلاش دي، تبرع بجوهرة واحدة ونفيسة وغالية ثمنها 3 مليون دولار. سبحان الملك، لا تتعجب، فإن بعض الأحذية لبعض الممثلات يصل إلى ملايين الدولارات. فهناك في الكون مجانين كثر ولم يحرم ربنا عز وجل الخلق من هؤلاء المجانين والله. فالذي أريد أن أقول ليس الأمر بكثرة الشيء، وإنما الأمر ببركة الشيء. ليس الأمر أن تقول أنا قرأت القرآن في هذا الشهر 16 مرة ما شاء الله، ونقول الأخ ما شاء الله يعني بيستطيع يقرأ نص القرآن في اليوم، بيختم القرآن في يومين، إذا بيختم القرآن في الشهر 15 مرة ده عابد. أنا لا أريد أن أثبتك. هناك بعض الإخوة يربون الناس بطريقة عجيبة، يقول له تقرأ القرآن في اليوم، كل يوم تختمه ختم. يا إله، عشان تتربى لابد ربيك وتطلع متربي وتتخرج من الربانية تختم القرآن في اليوم مرة، وتسبح ربنا في اليوم 20,000 مرة، وتستغفر الله في اليوم 30,000-40,000 مرة، وتحوقل في اليوم 10,000 مرة، بحيث يبقى أنت طول اليوم موصول بربنا عز وجل. هذه طرائق لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة يمارسون الدين في يسر وبساطة، لم يكن عندهم هذه الأمور المتكلف فيها والله. هذه الأمور فيها كلفة شديدة، والدين سهل وبسيط ويسير، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، والدين عميق فأوغل فيه برفق. فإن كثيرا من هؤلاء القوم كانت نهايتهم عجيبة وأحوالهم مريبة، فنسوا الله تعالى العافية. فإذا أردت الخير فالخير كله بمن سبق وعلى هدي من سبق، فهذه التربية الصحيحة. لكن أن تقول بأن تربيتنا أننا نعتقد أن النفس كالحذاء، والحذاء حقه أن يلبس في النعال فدائما يوطأ ويداس، وكذلك النفس لابد أن توطأ وتداس. ذل نفسك واكسر نفسك عشان تطلع فوق، ده كلام جميل، ولكن ليس ذلك بالهدي. بل إن نفوسنا والله أشبه أن يكون حالها كحال المؤلفة قلوبهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذه الطريقة من التربية ولا من التعامل مع النفس، لم يرضى أبدا. عندما وجد الرجل الذي نذر لله تعالى أن يصوم لله تعالى قائما في الحر في الشمس، قال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. إذن العبادة تقوم على اليسر، لا مشقة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا إنه لزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم من الليل فإذا فترت أو ضعفت تعلقت به لتصلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإن فتر فليرقد. المسألة بسيطة. الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه البواسير، فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. هذا هو دين ربنا عز وجل. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسلا له أمرهم، فكان من جملة ما يأمر يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذه أمور لا تتعلق بين الإنسان وأخيه فقط، بل بين الإنسان ونفسه. والمقصود أن طريقة التربية لابد أيضا أن تكون قائمة على السنة، أن تكون قائمة على السنة. ونحن في أزمة حقيقية هذه الأيام، بل قبل هذه الأيام، فالذين كسبوا في التربية منهم من سلك طريق العلمانية وتأثر بالنظريات الغربية المادية والروسية الفاسدة، يعني النظريات التربوية الموجودة نظريات إفرنجية شرقية وغربية. ولو قرأت أي كتاب في التربية تجد التعريفات، قال فلان كلهم إفرنجة، كلهم إفرنجة. يمكن أن تجد في الكتاب بعض الملامح التي قد تفيد، وهذه الملامح في ديننا ما أغنانا عنها، ففي الدين الغنية. وإما أن تجد الذين كتبوا في التربية من الإسلاميين انتهجوا مناهج عجيبة شتى، فكان الأمر فيه الكلفة الشديدة. ولك أن تعلم أن الأمر كلما كان سهلا بسيطا كلما كان ذلك أقرب إلى روح الدين. التكلف ليس من روح الدين، ولذلك الصوفية عندهم سنن التربية هو طول الصمت، طول الصيام، طول التأمل، الجوع، ودع النوم. إنسان ما ينامش فيجهد بدنه، فالإنسان اللي ما ينامش ده يبقى بدنه مجهد وأعصابه مفككة، يتأمل كتير، يسكت كتير، وفي الوقت نفسه لا يأكل إلا ما يسد به الرمق. الفكر ده لو قارنت بينه وبين فكر الرهبنة ستجد أن العلاقة قريبة. الذين يرسمون أنفسهم رهبانا ويلتزمون الصوامع والأديرة يفعلون ذلك أيضا. أنا قرأت كتاب في حياة شنودة، هذا الكتاب عندما تقرأ تجد أنه كان يفعل ذلك وكان يوصي بذلك، وكانت أساتذته من الرهبان والقسس يفعلون ذلك. وهذه طريقة بدعية لم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد الكلام إلى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن من أعظم زيادة الإيمان قراءة القرآن. ولكن المقصود بقراءة القرآن هي القراءة التي تنتج الفهم والعمل، تنتج الفهم والعمل، وهذا لن يتأتى إلا بالتدبر، لن يتأتى إلا بالتدبر. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. من الطرائف منذ ما يقرب من 25 سنة أو يزيد كان هناك الاعتكاف، كنا في رمضان، ولا أنسى هذه الأيام كنا نعتكف في مسجد معين، وكنت أشرح لهم التجويد، وكان الدرس يتعلق بالمخارج. أنا لم أدرس التجويد منذ أكثر من 20 سنة. فقدمنا أحد الإخوة للصلاة، وكنا ننام بعد العشاء قليلا ثم نستيقظ إلى ما شاء الله. هذا الأخ الذي قدمناه للصلاة عند قراءة الفاتحة يجتهد أن يخرج الضاد من مخرجها، فإذا شعر أن الضاد لم تخرج يعيد قراءة الآية من جديد مرة ثانية وثالثة ورابعة. وأنا نفسي أخرج من الصلاة أقول له يا عم خلص، ما هذا الأمر؟ يعني الإنسان يا إخواني عندما يركز في القراءة يعني بعض الأحكام ربما تزل منه وتفوت، خلاص يمشي، ما يقولش لا إزاي ارجع، لا ما ترجعش، امشي طالما قلبك حاضر والمعاني في ذهنك تتراءى وتتوارد مشي، ما تقولش لا المفترض ده حقها 6 حركات وانا اديتهم 5 حركات ونص، ارجع تاني عشان تعطي لكل حرف حق ومستحق. ده مسألة فيها تكلف شديد. قال الله: وما انا من المتكلفين. اياك والتكلف، اياك والتكلف في كل شيء، لا تتكلف، لا تتكلف. قال ربنا عز وجل بعد ذلك: وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الثالثة أنهم يتوكلون على الله عز وجل. وقول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به النبي والأمة، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمة مقصودة أيضا بهذا الخطاب. يا أيها النبي حسبك الله. حسبك، الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي. والمقصود يا أيها النبي حسبك الله، أي إن الله تعالى كافيك، فلا تحتاج أحدا بعد الله. ثم إن هذه الآية فيها تقديم وتأخير. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فيها تقديم وتأخير. وأصلها: يا أيها النبي، يا أيها النبي الله حسبك، الله حسبك. طيب، هل الله حسبك أيضا ومن اتبعك من المؤمنين أيضا هم حسبك؟ لا، وإنما الله حسبك يا أيها النبي وأيضا حسب المؤمنين. فالله تعالى كما هو حسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو حسب المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. هذه الآية فيها تأويلان: الأول، المقصود بالعبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني أن المفرد هنا يقصد به الجنس، والتقدير أليس الله بكاف عبادة، وهناك قراءة أثبتت اللفظ بالجمع: أليس الله بكاف عبادة. فإما أن يقصد بعبده هو الواحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقصد بذلك الجمع، وهذا كثير في القرآن وموجود في لغة العرب أن الواحد يطلق ويقصد به الجنس. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: ومن اتبعك. إذن الله تعالى حسب الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة للمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤمنين، من هنا ليست البعضية، ولكن من هنا للبيان، وهذا أيضا موجود في اللغة. فإن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، والمؤمنون أيضا هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. كأن تقول: ثوب من خز، ثوب من حرير، فمن هنا ليست للتبعيض، فليس كل من يقصد بها التبعيض. قوله سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه أي كافيه وواقيه وناصره. فهذه الآية مع الآيات السابقة تدل على فضيلة التوكل على الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. العجيب ان لو اي واحد مظلوم يقولك انا مش عاوز احسبن على فلان، لان لو حسبنت عليها يضيع. سبحان الله، ليه؟ لماذا؟ المسألة في ذهنه ان الحسبنة هذه لا تطلق الا على الكفار وعلى الظلمة الذين تلبسوا بالظلم في كل وجه، وأن العاقبة كانت للمظلومين والدائرة كانت على الظالمين. فمن باب الرقة والرحمة لا يريد أن يحسب. هذا الأمر لعله يحتاج إلى تأمل، يعني هذا الأمر لعله يحتاج إلى تأمل. فإن عندما تقول حسبي الله، حسبي الله أي الله تعالى يكفيني وينصرني ويؤيدني ويحميني ويرعاني ويكلأني، فما الضير إذا ظلمت أن تقول ذلك؟ فلا علاقة بين ذلك وبين إنزال السخط والنقمة والعذاب على الطرف الآخر. هذه الكلمة الجليلة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، عندما قال الكفار حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في هذا التوقيت قال حسبي الله ونعم الوكيل، فأيده الله وكلأه الله ونصره الله وآواه الله، وكان من جملة ذلك أن جعل الله تعالى النار بردا وسلاما على إبراهيم. وأيضا قالها المؤمنون عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وذلك في غزوة حمراء الأسد عندما نزل بالمؤمنين في يوم أحد ما نزل من الجراح والقتل، وكان من وكد أبي سفيان أن يكر عليهم في المدينة ليستأصلهم ويقضي عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قفل بالصحابة إلى المدينة وصلى بهم الفجر قال من شهد معنا الغداة فليخرج، فخرج الصحابة أجمعون لم يتخلف منهم أحد، وكانوا ما بين جريح ومكلوم، اللي واخد طعن في جنبه واللي عينه مخفوتة واللي إيده مقطوعة. سبحان الله، انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسار بهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا حمراء الأسد، بينها وبين المدينة نحو من 13 كيلو. يبقى الصحابة امبارح كله كان قتال، والقتال ده ما كانش على كراسي، هم واقفين على حيلهم قتال من أول النهار لغاية آخر النهار، وبعد القتال رجعوا المدينة وهم جراح وغير ذلك، لا ناموا ولا طببوا جراحاتهم ولا حاجة، وتاني يوم الصبح يطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد. انظر إلى هذا الجهد. أنت ممكن تجد بعض الناس لو اشتغل ساعتين ثلاثة ينام جنب الحيطة، ولو اشتغل يومين اجتهد شوية يقول أنا اشتغلت أنا بعمل، ويقعد ينظر إلى الآخرين، أنا بشتغل غيري ما بيشتغلش، وأنا بأدي غيري ما يأديش، ما فيش حد دلني ولا إيه؟ ما غيري كتير موجود أهو. انظر إلى هذه الصور السلبية. أو يشتغل بمزاجه، لا، ينبغي للعامل نصرة الدين أن يعمل حيث يكون العمل نافعا للمسلمين. ما في حاجة اسمها ليل ولا نهار، مش حاجة اسمها أجازات ولا غير أجازات. لابد الإنسان أن يكون جاهزا في كل وقت في أي لحظة، حتى إذا ما سمع يا خيل الله اركبي كانت الهيعة. لكن هذه الصور المقيتة التي نراها في حياة المسلمين أنهم يتفضلون على الإسلام بفضلات أوقاتهم، دي مسألة عجيبة. وما نحن فيه من تردي وفساد وهوان نحن متسببون فيه بسبب ضعفنا وقلة همتنا. ووالله وأقول ذلك وأكرر ذلك، لو كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنا احنا الصحابة، الله أكبر، لرزئ الإسلام بنا، ولا ما وصل الإسلام إلينا، ولطفئ قدر هذا الدين، ولطفئت نيران هذا الدين، ولقلب قدر هذا الدين. ولكن من منة الله على هذا الدين وفضله على المسلمين أنه جعلنا خلفا لم يجعلنا سلفا. تصور إحنا كده بأشكالنا بطبايعنا بأخلاقنا بمشاعرنا دي كنا إحنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاجة نقشه يقول لنا يلا اطلعوا حمراء الأسد، يا رسول الله خلينا يومين ثلاثة نعمل أشعات في المستشفى الدولي عند دكتور أسامة ونظبط نفسنا، وبعد ما نتظبط نطلع معاك. الله يا الله يا سيدنا يا رسول الله، بقى ما في صحابة تانيين ما طلعوش معاك المرة دي، قول لهم يطلعوا معاك، يبقى الكل يطلع معاك. يلا يا سيدنا اطلع. طب خلينا ساعتين يا رسول الله نقعد كده مع العيال شوية كده وبتاع. يا إله العالمين، كنا ضيعنا الإسلام والله. لكن بفضل الملك، بفضل الملك إن ربنا أوجدنا في هذا التوقيت لكي نعيش على ما تركه لنا السابقون. ولذلك كيف لهذه الأمة الضعيفة المهلهلة أن تقيم دولة الإسلام بهذه الأخلاق؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن بالفعل أن نقيم الدولة ونحن بهذه الصورة المهلهلة، أخلاقيات فاسدة، ضعف، هوان، تفسخ، تنمر، علاقات متأزمة. ممكن الأخ يقطع علاقته مع الأخ الثاني بأقل شيء، بأقل شيء، عايشين بالهزة، كل واحد بحاسب، حاسب، حاسب. تعرفين اللي شايل كده دور إزاز وخاف يقع من إيده؟ هو نفس الشيء. ما هذه العلاقات المتوترة بين المسلمين؟ لينبغي بالفعل أن نعيد النظر في حياتنا أجمع. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل فريد، جيل بالفعل فريد، وصدق من سماهم بذلك، جيل قرآني فريد، اصطفاهم ربنا عز وجل لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم من الخلال والخصائص والمناقب والفضائل ما لغيرهم من الخلائق الذين صحبوا رسل الله. ما احنا عندنا الأنبياء كان لهم أصحاب، مش كده؟ لو قارنت بين أصحاب الرسل وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلى الناس مقاما وأفضلهم كعبا فرضي الله تعالى عنهم جميعا وألحقنا الله تعالى بهم على خير. لما خرج الصحابة من المدينة وقابلهم عين من عيون الناس وأخبرهم أن المشركين قد خرجوا للقائهم وقتالهم الذين قال لهم الناس، يبقى الناس دي اللي هي العيون التي قابلته الناس التانية، إن الناس اللي هم المشركين بتوع قريش قد جمعوا لكم يا إلهي، امبارح قتلوكم ورأيتم منهم البأس، النهاردة بقى جمعوا لكم الجموع فاخشوهم خافوا منهم. كان المقابل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كانوا قد جمعوا لنا الأعادي وأرادوا بنا الردى فإن الله تعالى حسبنا كافينا ومولانا ونصيرنا وحامينا، فكان ما كان من أمر الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ألقى الله تعالى في قلب أبي سفيان وفي قلب المشركين الرعب، قالوا الله تحنا امبارح قتلنا منهم وجرحنا والنهاردة طالعين يحاربونا، أكيد أتوا بجيوش كبيرة جدا لأن هذا الأمر لا يمكن أن يتصور. فكان ذلك سببا في ماذا؟ في إلقاء الرعب في قلوب الكفار. يبقى الطاعة والمتابعة والهمة العالية والنشاط والجلد والعمل الدؤوب المتواصل يكون سببا في حصول الخيرات ونزول البركات. نكتفي بهذا القدر وقد انتهى هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.